أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. في الليلة الفائتة تكلمت على أن قوله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أشرت إلى أن هذه من آيات الصفات. العلماء يصطلحون على أن كل آية أو حديث، كل آية قرآنية أو حديث نبوي جاء فيه ذكر صفة من صفات الله عز وجل وإثبات هذه الصفة له، سواء كانت صفة ذات أو صفة فعل أو كانت مشتركة بين الذات والفعل، فإنهم يسمون هذه الآيات آيات الصفات، ويسمون هذه الأحاديث أحاديث الصفات، كقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه الآيات يسميها العلماء آيات الصفات، يعني الآيات التي ورد فيها وصف الرب تبارك وتعالى بصفة من صفاته أو سمى نفسه باسم من أسمائه. وكذلك إذا جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عجب ربك من كذا، وفي حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال دلوه على نسائي فقلن ما عندنا إلا الماء، فقال من يضم هذا أو يضيف هذا يرحمه الله، فقال رجل أنا يا نبي الله، وأخذه إلى أهله، فقال زوجته والله ما عندنا إلا قوت الصبيان، قال عللي أولادك بشيء حتى يناموا إذا أرادوا العشاء وأطعمي ضيف رسول الله يرحمك الله. فعلت صبيانها وأطعمت الضيف، لم يكن إلا شيء يسير عندهم في البيت. فلما أصبح وغدا الرجل مع صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحك النبي عليه السلام عند رؤيتهما وقال: لقد عجب الله من فعالكما، وأنزل الله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فشاهد الحديث قوله عجب الله من فعالكم، إثبات العجب لله، كما قال يضحك الرب تبارك وتعالى يوم القيامة في كذا وكذا. وقلت لك في الليلة الفائتة لا يخطر على البال ما يضاف إلى الرب من صفة، يعني لا تحاول إنك إذا سمعت إثبات يد لله أو وجه لله أو عين لله، لا يحل لك أن يخطر بالك على بالك عينك أو يدك أو وجهك، ولا وجه أحد من خلقه ولا عين أحد من خلقه. وإذا أضاف العلم إلى نفسه لا يخطر على بالك علم الناس. وإذا جاءت أي صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم، كل ما دار على بالك فالله على خلاف ذلك، الله فوق ذلك، لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هذه صفات الرب تبارك وتعالى. اشرت اكثر من مرة الى ان الناس في اسماء الله اعني المنتسبين للاسلام الذين قالوا نحن مسلمون في صفات الله على انحاء. منهم الجهمية انكروا جميع اسماء الله وصفاته، قالوا ربنا ما له اسم ولا صفة. اتباع الجهم بن صفوان، تابع الجعد بن درهم، هؤلاء زعموا ان الله ليس له اسم ولا صفة. طيب الاسماء اللي موجودة في القرآن وفي الحديث يقول هذه اسماء لخلقه او رموز للدلالة على فعل من افعاله. المعتزلة اتباع الحسن الواصل بن عطاء الله الغزال اثبتوا جميع الاسماء وانكروا جميع الصفات. ابو الحسن الاشعري لما خرج من الاعتزال ودخل مذهبا جديدا اثبت جميع الاسماء واثبت لله 20 صفة فقط. 20 صفة. بعد اهل السنة والجماعة يثبتون لله، اهل السنة والجماعة يثبتون لله جميع ما اثبته الله لنفسه وهو اعلم بنفسه من سائر خلقه، وجميع ويثبتون لله جميع ما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء عن الله في اسماء الله وصفاته، وكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسماء الله وصفاته هو حق يجب الايمان به من غير تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، بل نعتقد ان وصفه لنفسه هو الحق وانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا مذهب الناجين ان شاء الله، هذا مذهب الذين ينجون يوم القيامة. لان لما يجي مثل ما قال واحد من الذين يبحثون، قال لو جاء واحد اثنين، طبعا المعتزلة ومذهب من مذاهب الاشاعرة والجهمية يقولوا الرحمن على العرش استوى، يعني استولى هو قبل كده ما كان مستولى عليه، قال الرحمن عاش استولى. وقالوا ربنا المعتزل قال ربنا ما يتكلم. لو جاء واحد والذي على مذهب اهل السنة يقول الله يتكلم كما قال عن نفسه وكلم الله موسى تكليما، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال أن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما يجي يوم القيامة لو أن الله سأل الذي على مذهب أهل السنة والجماعة قال ليش يا عبدي أثبتت لي أني استويت على العرش، يقول يا رب لأنك قلت في كتابك الحق الرحمن على العرش استوى فأثبت لك ما أثبته لنفسك. وجالي المعتزلي قال لي ليش تنكر اني استويت على العرش، قال علشان انزهك انك تكون شبيه بالخلق، قال انت اعلم بي من نفسي فيساق الى النار. ان هذا يقول على الله بغير علم. المعتزلي يقول على الله ما له دليل، وانا قلت اكثر من مرة الحمد لله من اعظم نعم الله علينا اهل السنة، من افضل نعم الله بعد الاسلام وبعد طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من افضل نعم الله علينا ان احنا اذا جت اي مسألة لابد يكون دليلنا فيها آية من كتاب الله او حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما غيرنا من الجهمية والمعتزلة وغيرهم لا يجدون آية يعتمدون عليها ولا حديثا يعتمدون عليه، انما يعتمدون على عقولهم واهوائهم ونحالات افكارهم وما دخل اليهم من المجوس واليهود والذين نصارى والذين اشركوا. ليش ربنا ذكر بعد الايات العجائب الكبار اللي بدأ بها سورة الرحمن قال بعدها كل من عليها فان. الحقيقة انا اشرت الى هذا في اكثر من مرة واضيف الى ذلك انك انا قلت الليلة اللي فاتت ان يقطع الامل ان يكون الانسان يحط على باله وعلى خطره انه مسافر، انه راحل، انه مغادر لا محالة، انه يبي يغادر لا محالة ما هو قاعد. يعني لا تحسب انك عشان انك صحيح معافى بتبتل فيها، لا ما هو علشان انت بتسكن المدينة وتنتقل للرياض ولا تنتقل لبلد اخر، لا تنتقل من الدنيا كلها الى الدار الاخر، هذا لابد منه. كل امرئ ستئيم منه العرس او منها يأي. اما هو يخلي مرته ولا هي تخليه، اما هي تروح قبله ولا يروح قبله، يعني لابد هو يغادرها وهي تغادر، وعيالك اما تغادرهم قبلك او يغادرون قبلك، هذا لابد من الرحيل. ايش الفايدة من وراء هذا في هذا المقام العظيم قبل التخوف من النار والترغيب في الجنة؟ لان يعني العاقل لو قل له انا بسكنك قصر، لو واحد قوي بالحيل وعنده قدرة وقال لي شخص انا عندي قدرة بسكنك قصر اجمع لك فيه جميع ما في الدنيا من متاع، كل شهوات الحياة الدنيا ولذائذها المباحة بخليها فيه، وخلي هذا القصر كأنه درة وكأنه ياقوتة وكأنه جوهرة من الجوال، واجمع لك فيه كل ما تشتهيه نفسك وتلذ عينك، وبسكنك فيه، بس بصك عليك باب القصر هذا مدة معينة، وبعدين بقعدك فيه 100 سنة، ابقعدك في 50 60 70 100 200، معني معام ما سمعنا احد بيعيش 200 في عصرنا هذا، فبتنا بنعيشك فيه 100 سنة وبعدين تبتغادر وتروح. لو كان عاقل صحيح وعقله يعني مرتفع وبه ذكاء في نفسه، لو كان بهذا الوصف كان اذا جاء ياكل اللقمة الحسنة او يشوف الجارية الحسنة او يشوف المركب الحسن او يشوف المتاع الحسن وتذكر انه يبي يرحل، تقل الشهوة شوية عنده، تقل الشهوة واللذة عنده لما يتذكر انه سيغادرها، مثل ما قلنا في قصة الجارية التي قال لها الملك من بني امية شوفي وجهي في المرآة، شفت حسن منظري وشفت وجهي، قالت انت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير انه لا بقاء للانسان. فشوف عقل الجارية صار احسن من عقله وهو خليفة، عقل الجارية المملوكة اللي عنده العبد اللي عنده صارت اذكى واحسن واعلى وازكى منه، اذكى وازكى جميع، فيها ذكاء وفيها زكاء وفطنة وطهارة وادراك وعقل. ليه؟ لانها عرفت ان الشيء الحسن ما له بقاء، ما دام يبي يروح ما تقبل عليه بلذة كاملة. واكثر اللذات تعقبها حسرات، حتى يقول في المثل يا رب اكلة منعت اكلات ويا رب شربة منعت شربات. يمكن تيجي تشرب شيء من انواع المشروبات يسبب لك عاهة او اهة او مرض، يعني حياتك تعيش عليه نعوذ بالله، ويمكن تاكل اكلة وانت مشتهيها تماما ما تتلذذ باكلة بعدها، ولذا انما اللذة الباقية الدائمة التي كلما رزق اهلها من رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها زمارة، نعيم مقيم لا يريم ولا يتحود ولا ينفد ولا ينقطع بحال من الاحوال، هذا هو النعيم الباقي الذي ينبغي للعبد، نسأل الله عز وجل ان يوفقنا الى ذلك، ان يحرص عليه وان يعمل جهده لان يكون من اهله بقدر طاعته، ومثل ما قال الشاعر علي ان اسعى وليس علي ادراك النجاح، احنا علينا نعمل وعلى الله سبحانه ان يتفضل علينا بان يتوب علينا وان يجعلنا مسلمين وان يتوفانا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا اسعد شيء واحسن شيء، لان من اللي ما يموت على الايمان ما يعني ما هو خسارة، مهما وصفت من خسارات ما تقدر توفي الخسارة اللي هو خسر، اللي يموت على الايمان هذا نجح نجاحا عظيما، واللي يموت على الكفر هذا خسر، ما اقول خسر، هذا خاب خيبة ما بعدها نوب ولا رجوع، لان الى القبر في حفرة من جهنم ثم الى النار يوم القيامة ولا يخرج منها، كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ينادون يا مالك ليقضي علينا ودنا نهلك، اللي ما كانوا يحبون الهلك في الدنيا لو واحد دعا عليهم بالهلك يزعلون، يقول اذا قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك يقولوا ان مالك يطأطئ راسه وهو في جهنم 40 سنة وهم في النار يتقلبون فيه، وبعدين يرد عليهم يقول انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. فلما يقول كل من عليها فان يقطع الامل، علشان العقل يقطع الامل ما يغتر، ومثل ما جاء في حديث الموضوع او ضعيف ينسب الى علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي كل هم وحزن ينقطع إلا هم أهل النار وحزنهم فإنه لا ينقطع. وكل نعيم وسرور يزول إلا نعيم أهل الجنة وسرورهم فإنه لا يزول. يا علي، إذا أذنبت ذنبا فلا تؤخر التوبة إلى الغد، فإن إلى الغد مسافة بعيدة، وعسى ألا يدركك الغد فتتوب. ومعناه معناه المعنى يعني زين، ذاك حد لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وين تروحون؟ تراه ذكركم وبين لكم وأوضح لكم وحذركم ورغبكم ورهبكم ورسم لكم طريق الخير حتى تسلكوه، ورسم لكم طريق الشر حتى تجتنبوه. ومثل ما قال الشاعر: أمامك فانظر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج. بعدها يقول: يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات، هذه جملة مستقلة، يعني ما هي مرتبطة بقوله كل يوم يسأل. هو طبعا القرآن كله مرتبط بعض ببعض ارتباط وثيق، بس هذه الجملة عندما يقول يسأله من في السماوات ومن في الأرض، هذه جملة. بعدين الجملة اللي وراها: كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. أما الجملة الأولى فهو ينعى بها على الكافرين، كيف تكفرون؟ جميع من في السماوات ومن في الأرض عباد للرحمن، جميع من في السماوات ومن في الأرض خاضعون لله إما طوعا وإما كرها، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، فلا يوجد كائن إلا وهو ذليل لله. علم ذلك أو جاهله؟ علم ذلك. فالله تبارك وتعالى يسأله من في السماوات ومن في الأرض. أما العقلاء، حتى الكفار يسألون الرب، حتى الكفار يسألون الرب، إما بلسان الحال أو بلسان المقال. ومعنى ما داموا يسألونه وهم محتاجون إليه، وهم ينبغي لهم أن ينقطعوا لعبادته وحده وأن لا يعبدوا معه إلها آخر. هذا فائدة يسأله من في السماوات ومن في الأرض. ولا ينقص لو أعطى جميع السائلين في السماوات والأرض، ولو كان جميع ما في السماوات وما في الأرض قاموا في صعيد واحد، فكلهم كل واحد سأل الله مسألة تختلف عن مسألة صاحبه وحاجة غير حاجة صاحبه، فأعطى الله كل سائل سؤله، ما نقص مما عنده شيء. لا تنفد خزائنه ولا ينتهي ما عنده، لا تنفد خزائنه لله، خزائن السماوات والأرض. وبعدين سؤال الله عز وجل للطائعين، سؤال الله للطائعين، هذه يعني اذا شفت الواحد بيسأل ربه تراه ده مبارك. اذا شفت الانسان يضرع الى الله في حاجته حتى ولو كانت صغيرة، حتى ولو كانت صغيرة، اذا سألت ربك حاجة فانت على خير عظيم، لانه الكريم يفرح اذا سألته. الله يفرح، الله يغضب إن تركت سؤاله، إن تركت سؤاله يغضب، إن سألت غيره يغضب، يقول ليش ما سألنا أنا؟ أنا القادر اللي بيدي ملكوت السماوات والأرض، واللي بيسأله ده والله ما يملك نفسه، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لكن إذا سألت الله، سألت الملك الحق المبين، سألت الغني الكريم، وبعدين تعهد الله الرب تبارك وتعالى كما جاء على لسان حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام انه ما يضيع السائل ابدا، بس بشرط مثل ما قلت اكثر من مرة، بشرطين، ما هو بشرط واحد. الشرط الاول ان يكون ممن يأكل الحلال، يعني لا يأكل حرام. والشرط الثاني ان يكون مؤمنا، شرطين لقبول العمل، لقبول الدعاء، ما يرد ابدا، لقبول الدعاء ما يرد أبدا. الشرط الأول للسائل أن يكون يأكل حلال، لأنه إذا كان يأكل حرام ويدعو والله ما يرفع له دعاء إلى السماء أبدا أبدا. لا يرفع الله دعاء من دعاه وفي بطنه الحرام، كما جاء في الحديث الصحيح في حديث صحيح مسلم: يا أيها الناس، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب لذلك. هذا رواه مسلم في صحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقلنا لكم في حديث الإسرائيلي اللي يقول ان موسى عليه السلام رأى رجلا يبكي ويدعو يقول: يا رب يا رب. قال موسى: يا رب أما استجبت له؟ قال: لو بكى حتى تلفت نفسه ورفع يديه حتى بلغت عنان السماء ما استجبت له. قال: ولما يا رب؟ قال: لأن في بطنه الحرام وفي بيته الحرام وعلى ظهره الحرام. ولما جاله سعد بن أبي وقاص خال النبي محمد وقال: ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة كما يطر عنه في حديث، قال: يا سعد، أطب مطعمك تستجب دعوتك. فإذا كان الطعام حلال، معنى طيب يعني حلال، معنى طيب يعني حلال، كلوا من طيبات من عمل الحلال الذي أحللناه وأبحناه فطيبناه لكم، لأن كل حلال طيب وكل حرام خبيث. يعني لحمة الخنزير أو اللحمة حقة الخروف، هذه لحمة يشتهيها المؤمن وهذه لحمة يشتهيها الكافر، وهذه عند الكافر الكافر يحسب انها ما في ألذ منها ويحسب منها، لكنها نجسة العين خبيثة قذرة مؤذية مضرة للدنيا والآخرة، وهذه طيبة. فاللي أباح الله طيب، الزوجة للزوجة والأجنبية طبيعة واحدة، ما نكفر أبدا، لا تحسبني في فرق مرة عن مرة أبدا، إلا ما يلقيه الهوى في راسك، إلا ما يلقيه الهوى في راسك. يعني قد تميز بين مرة ومرة أو تميز بين أكلة وأكلة في راسك، لكن بالنسبة مثلا لشهوة الفرج اصل ما في اي فرق بين هذه وهذه ابدا. يقول حبيب الله ورسوله معلم الناس الخير: اذا رأى احدكم امرأة فاعجبت فليأتي اهله فانما معها مثل الذي معها. لكن الشيطان يخلي الحرام يمكن حلو ويخلي الحلال يعني يمشي الحال، مثل ما يؤثر عن واحد من الشعراء ان لقاته امرأة في الطريق فغمزها بالصدور الاولى، فلما غمزه راحت للزوجة وعلمته، قالت: هذا رجلك خبيث، هذا غمزنا في الطريق. قالت: ليه ما وعدت؟ روحي وعديه قولي له ان اجلس لك في الغيضة الفلانية المحل الفلان وتعالى عند الشجرة هذه، ولا تروح انت، انا اللي بروح، انا زوجته حللته ولا بروح انتظر. فراحت المرأة وتعرضت له، قالت له: الغيضة الفلانية تجيني فيها؟ قال: الساعة كذا. قال: اجيك. طار قلبه من الفرح الخبيث، ولما راح وجلس تحت الشجرة جاته هذه وهي مغطاة معماه ما يعرف هي مين هي، فلما قضى حاجته منها كشفت وجهها وتفلت في وجهه، قال: هو انت ما اطيبك حراما واخبثك حلالا. يعني هي ما تغيره، بس الشيطان اذا كان الله ما هو فاتح على العبد، اذا كان الله ما هو راضي عن العبد يزين له الحرام، اذا كان الله ما هو راضي عن العبد يخلي الحرام حلو في لسانه، يخلي الحرام حلو في طعمه فيه. واذا كان راضي عن العبد اذا شاف لو ان عينه وقعت على حرام يحسب ان القيامة بتقوم وان السماء بتسقط على الارض. هذا من فضل الله على العبد، من فضل الله على ذلك. الداعي يقول: اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. لان اذا التبس عليك الحق بالباطل بالحق ما عرفت تروح ولا تجي، نعوذ بالله. يقول هنا: يسأله من في السماوات كل يوم هو في شان، كل يوم هو في شان. ناس من العلماء قالوا ان الدهر عند الله يومان، ناس من العلماء قالوا ان الدهر عند الله يومين، الدنيا كلها يوم والاخرة كلها يوم، من يوم القيامة وانت رايح هذا يوم الى ما لا نهاية له، ومن اول الدنيا الى اخر هذا يوم يومين. هذا بعض كلام بعض اهل العلم، ان الدنيا يوم والاخر يوم، فهو في الدنيا له شأن وفي الاخرة له شأن، كل يوم هو في شأن. والشأن اللي في الدنيا، الشأن اللي في الدنيا يقول جيوش جيوش جيوش جيوش. بعض الناس يقول اللي الله كل يوم 3 عساكر، عساكر عسكر يندفعون من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات، هذا يصنعه الله كل يوم. يعني ما بين طلعة الشمس وطلعة الشمس الأخرى كم لله من عسكر، من عسكر يدفعها من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات، وعسكر ثاني يندفع من أرحام الأمهات إلى الأرض، وعسكر يندفع من الأرض إلى تائلات إلى القبور، عسكر تحمل فيهم وتحملهم أمهاتهم، وعسكر تلدهم أمهاتهم ويصيروا على الدنيا، وعسكر يخرجون من الدنيا إلى القبور. هذه من شأن الله عز وجل، يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويعافي مبتلا ويبتلي معافا، ويعز ذليلا ويذل عزيزا، هذا شأن الله تبارك وتعالى، وهو لا يشغله شأن عن شأن. لا يسأل مثل ما قال يسأله يوم في سماوات الأرض، ولو جاء السائلون بكل لغة وكل لسان في أصوات متخافتة متباهتة لا تكاد تسمع، يسمعها الله ويقضي لكل حاجة حاجته، ولا ينفد ما عنده، ولا تختلف عليه لسان ولا تختلط عليه لغة تبارك وتعالى، فهو رب كل شيء وسيده ومليكه. ومثل وهو كذلك شأنه، كذلك شأنه يدبر عباده، وكل الخلائق نواصيهم بيده، يفعل فيهم ما يشاء ويحكم فيهم بما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كل يوم هو في شأن. ولذلك ما ينبغي للإنسان إذا كان في حالة من حالات العز أن يطمئن، لأنه ما يدري عن الشأن إلا الله قدر له باكر وعظمه، ولكن دايما يسأل الله العفو والعافية، يسأل الله العفو والعافية، ويقول له دايما أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل جاهك وعز سلطانك. فالعبد يعلم أن ربه كل يوم، كل يوم، وكلمة كل يوم مثل ما قلت لك إما تدل الدنيا والآخرة، أما المراد بها الوقت، أما المراد باليوم الوقت، يعني لا يمر لحظة من لحظات الله إلا ولله فيها إنعامات على خلقه لا تعد ولا تحصى، وامتحانات لبعض خلقه نعوذ بالله من الامتحان من لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. فهذا شأن الرب تبارك وتعالى. اليهود عليهم اللعائن والخزي والعار في الدنيا والآخرة، إخوان القردة والخنازير، قالوا ربنا في يوم من الايام ما يشتغل ولا يعمل شيء، اتعطل عن العمل. متى هذا يا اعداء الله، يا اخوان القردة والخنازير، متى هذا؟ قال يوم السبت. يوم السبت هو طبعا انا قلت لكم اكثر من الصفحة الاولى من التوراة اللي بيد اليهود والنصارى، الصفحة الاولى، الصفحة الاولى من التوراة يسمونها الكتاب المقدس، سواء عند اليهود او عند النصارى فهما يقدسانه، اليهود والنصارى يقدسون التوراة اللي عند اليهود، النصارى حتى يقدسونها كذلك. فالصفحة الاولى منها ان الله لما خلق الخلائق فرغ من الخلائق يوم الجمعة، اخذ الخبائث بستة ايام وفرغ منها يوم الجمعة، فاستراح يوم السبت، من لانه تعب، في معنى كلامه تعب من عمله الذي عمل، فقدس يوم السبت لأنه استراح فيه من عمله الذي عمل الله خالقا. هذا كلام إخوان القردة والخنازير اللي قالوا أن هذا من عند موسى، وهو من عند أنفسهم، من مفترياتهم ومن تحريفهم للكلمة من بعد مواضعه. لما قالوا أن ربنا مستريح يوم السبت، أنزل الله ولقد على حبيبه الأمي محمد عليه الصلاة والسلام، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في 6 ايام وما مسنا من لغوب، ما تعبنا ولا نكترث بالسماوات والارض على حد قوله، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهو خلق السماوات والارض، ولا لانه ما انما امره اذا اراد شيئا يقول لكم فيكون، لا هي ماده ولا حرفة ولا صناعة ولا وزارة ولا آلة. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. هذا هو. إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فقال اليهود إنه يستريح يوم السبت. فقال كل يوم هو في شأن. يعني لا تمر لحظة من لحظات الدهر إلا ولله فيها إنعامات لا تعد ولا تحصى، وابتلاء للعبد لا يعد ولا يحصى. تحسبون ان الناس اللي عايشين في بلاد الكفر انهم عايشين سبهلة؟ لا، صحيح هم عند انفسهم كذلك يحسبون انها مثل ما قال بعض جاهليهم ارحام تدفع وارض تبلع. هذا غير صحيح، لان كل شيء عند ربنا بمقدار. الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ما في ذرة ما في ذرة في السماوات والارض الا عند الله علم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. فكل شيء عند الله علمه، وكل شيء الله اخذ بناصيته، يحركه متى شاء وان شاء على الوجه الذي يشاء تبارك وتعالى. يقول هنا يسأله من في السماوات كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. اسمع، قرأ بعض القراء سنفرغ لكم أيه الثقلان. أيه عبد الله بن عامر قارئ دمشق الشام أحد القراء السبعة يريد سنفرغ لكم أيه الثقلان. ولما نقراها سنفرغ لكم ايها الثقلان، هي الهاء مربوطة، ما هي مفتوحة، يعني ما هي هاء الف، هي الاصل فيها انها ترسم الف، لكن الا الله وفقهم من احباب محمد واصحابه رضي الله عنهم لكتابة المصحف رسموها هاء مربوطة، ما جعلوها هاء الف، فتقرأ ايه وتقرأ ايها. والعلماء يقولوا هذه من حكمة الحكيم الخبير ان يوفق كتاب الوحي الى ان يكتبوا الحروف المصحف، حروف المصحف بما لا تخرج عنه القراءات التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، التي قرأها رسول الله على الناس، اللي هي طبعا اللي يسميها قرآن. واحنا عندنا القرآن هو ما نقل الينا، هو المكتوب بين دفة المصحف، هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، المكتوب بين دفة المصحف، المنقول إلينا تواترا. هذا هو الذي يسمى قرآن. أما ما لم ينقل من القرآن بالتواتر فإنه لا يسمى قرآنا، ولا تجوز القراءة به في الصلاة، ومن قرأه به في الصلاة بطلت صلاته. والعلماء يتنازعون هل يحتج به او لا يحتج، فبعضهم يجريه مجرى الاخبار الصحيحة فيحتج به كتفسير للقرآن، مثل قراءة عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين، على ان هذا تفسير وليس قرآن. وجماعة من اهل العلم يقول لا يحتج به ابدا، لان الاحتجاج فيه انما بعد ثبوته وهو لم يثبت قرآنا فلا يحتج به. هذو الجماعة كثير من اهل العلم. قال كل سنفرغ لكم ايها الثقلان. كلمة نفرغ اصل الفراغ يحتمل معنيين، فرغ تحتمل معنيين في اللسان العربي، واحد منهم هنا ليس مرادا قطعا. كلمة فرغ وتفرغ تستعمل في اللغة العربية بمعنيين، فرغ الشيء يعني خلا، البيت هذا فارغ يعني خالي من سكانه واهله، سيارة هذه فارغ يعني ما بها ركاب، القدر هذا فارغ يعني ما به طعام او شراب، فارغ يعني خالي. هذا غير مراد ها هنا البتة. الفرغ بهذا المعنى سنفرغ لكم ما ليس مرادا هذا هنا البتة. والمعنى الثاني من معاني فرغ قصد، قصد الى الشيء واراد. تقول فرغت الى هذا، انا فرغت اليك الان، بمعنى خلاص ما لي شغل غيرك. تقول انا فرغت لك يعني ما لي شغل غيرك الحين، يعني يعني كان كنت الآن مشغول، لكن كلمة سنفرغ لكم معنى ذلك سنعمد إلى حسابكم وإدخال أهل النار النار وإدخال أهل الجنة الجنة. سنقصد ونعمد إلى حشركم ونشركم وإثابة المطيعين بجنة لا يفنى نعيمها، وإثابة العاصين بالنار لا يفنى عقابها ولا ينتهي حرها. سنفرغ لكم سنعمد ونقصد ونريد حسابكم. وليس معنى ذلك أنه كان خاليا من ذلك قبل ذلك، حاشا وكلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أيها الثقلان، أيه الثقلان، الثقلان تثنية ثقل، ثقل وهو أحد معنيين، إما ثقل بمعنى أنه يسجل اللي هو فوقه، ولا هو نفسه مثقل، يعني كلمة ثقل، ثقل ثقل الشيء، إما أنه ثقيل على اللي هو فوقه، ولا ثقل بمعنى أنه مثقل بأحمال، ثقل يعني عليه حمل مثقل، عليه حمل ثقيل، ثقل يعني يحمل حملا ثقيل، يعني إما ثقل فعل بمعنى فعيل بمعنى ثقيل، أو بمعنى مفعل يعني مثقل. كلمة ثقل فعل بمعنى ثقيل يعني على فعيل بمعنى ثقيل، فيكون ذاته ثقيلة، ولا هو مثقال، المعنيين يمكن هنا على معنى. إن قلنا المراد أنه ثقيل يعني ثقيل بالخطايا ثقيل بالخطايا والسيئات على الأرض، الأرض تكره إذا مشى عليها إذا كان عاصيا لله. شفتوا الأراضي هذه اللي احنا نمشي عليها للناس يحسبها ما عندها إحساس ولا إدراك، أي محل إذا سجدت عليه، إذا سجدت عليه يقول العلماء في أثر نيوتن رسول الله، أي محل، أي محل حطيت جبهتك على الأرض، على الأرض وسجدت، إذا مت، إذا مت يبقى هذا المكان يبكي عليك. المكان اللي انت سجدت عليه عند موتك يبكي عليك كأنه من بعض اهلك، من حب لك المكان اللي تسجد عليه يحبك، المكان اللي تسجد عليه يشهد لك يوم القيامة كأنه خبير بك، خبير بك وعارف بحالك. واذا عصيت الله على ارض تشاءمت منك هذه الارض ودعت عليك دعاء دعاء وطلبت من الله ان يريحها منك، الله يقول في اهل الخير فما بكت عليه، في اهل الشر لما اخذ اهل فرعون قال فما بكت عليهم السماء والارض، ويثر في الاثر انه اذا مات الميت بكى عليه عمل محل عمله في الارض ومصعد عمله في السماء، مصعد عمله في السماء يبكي عليه لانقطاع العمل، وعمله في الارض محل عمله في الارض يبكي عليه لحبه له. والارض تشهد يوم القيامة اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما له، يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، هذا يكون. فبني ادم والانس والجن ثقيلان بالخطايا والسيئات، ومثقلان بالتكاليف، فلم يكلف الله احدا من خلقه كما كلف الانسان والجان، الانسان هو المكلف والجان هو المكلف. فالتكاليف اللي اتعملها من الفرائض من توحيد الله عز وجل، من افراده بالتوحيد، التوحيد في الوهيته والتوحيد في ربوبيته والتوحيد في اسماء الحسنى وصفاته العلى، ومن طاعته في اقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والعمل الصالح والبعد عن الشر، هذه كلها تكاليف، هذه كلها تكاليف كلف به الانسان فثقلته، صار مثقلا بالتكاليف. والجن كذلك مثقل بالتكاليف، فلذلك سمي الانس والجن ثقلان، سمي الانس والجن ثقلين. فقال سنفرغ لكم ايها الثقلان، فتح الثاء، فتح الثاء ما هو بكسرها، بفتح الثاء، سنفرغ لكم ايها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس، طبعا نادى المعشر مو الجماعة الخاصين بالله، معشر الجن ليش قدم الجن؟ هو مرة يقدم الجن على الإنس ومرة يقدم الإنس على الجن، لكن كل واحدة لها فايدة. إن قدم الجن فلأنه له قصد، يعني هذا مقصود. يعني مثلا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قدم الجن على الإنس لأن الجن مخلوقين قبل الإنس، الجن مخلوقين قبل الإنس فقدم الجن لأنهم موجودون أولا فقدمهم في الذكر أولا في باب العبادة. في باب العبادة قال يا ما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في آيات أخرى ليست في هذا الباب يقدم الإنس على الجن، يقدم الإنس على الجن ليه؟ لأن الباب ما يكون مثل ما يقول لا قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل. قدم الإنس لأنهم إلا بالنسبة لبني آدم من السهل أن يتعاملون معهم ويسألونهم من الذي يسأل الجن إلا ما شاء الله، فقدم الإنس على الجن. وأيضا النذارة النبوية بدأت بالإنس قبل الجن، يعني النبي عليه السلام بدأ بإنذار الإنس قبل الجن. هنا لما كان العملية عملية حساب وعقاب وعملية على أصل الخلق، قدم الجن على الإنس فقال يا معشر الجن والإنس. وبعدين ترى الجن أشد من الإنس، يعني إن كان واحد يقدر يهرب لو اثنين يبون يهربون جني وإنسي، اللي يقدر أنا يهرب أكثر الجن ولا إنسي؟ الجن يهرب أكثر. ولذلك بدأ هنا بقوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا يعني تهربوا، إن استطعتم أن تنفذوا يعني تهربوا من أقطار السماوات والأرض يعني من جوانبها وتخرجوا إلى ملك غيري وملك غير ملكي فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ومن العجيب الغريب أن كثيرا من المتعالمين في عصرنا هذا خاصة ولم يكن في العصر الذي كان قبل عصرنا، أنهم زعموا أن هذه الآية للدلالة على أن الناس يصلون إلى القمر، فحملوا القرآن غير ما أنزله الله عز وجل له، وقالوا على الله بغير علم. وعامة أهل العلم بالتفسير والتأويل على أن ذلك في الآخرة وليس ذلك في الدنيا، عامة المفسرين على أن من قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان الكلام كله على الأمر في الدار الآخرة، الكلام كله على البعث والنشر والحساب والثواب والعقاب يوم القيامة، من أول سنفرغ لكم أيها إلى آخر السورة، سنفرغ لكم أيها الثقلان يعني مجازاتكم ومحاسبتكم بإعطاء أهل الصائعين الجنة والعصين النار من هنا إلى آخرة في الدار الآخرة ما هي في الدنيا، عشان يقولوا هذه للدلالة على وصول القمر. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. مثل ما استدل الكثير منهم قالوا الأرض بتدور، قلنا طيب وش الدليل على ذلك؟ القرآن. فين القرآن اللي يقول الأرض بتدور الله يدور رزقكم ورزق اللي يصدقونكم؟ فين الأرض بتدور؟ قالوا في الجبال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الساعة. قلت انت أعمى عننا، ما تشوف أول الآية اللي قبله ويوم ينفخ في الصور، يعني يوم القيامة ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الساعة. هذه في الآخرة ما هي في الدنيا. مثل ما قال إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بستا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. ومثل ما قال وإذا الجبال سيرت، هذا كله في الآخرة ما هي في الدنيا. الدنيا الجبال راسية على محلتها من الأرض لتثبيت الأرض، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. هو الجبل بيدور الأرض اللي عنده قاعدة تنتظر حتى ترجع لها باكر، لكن عقول أرادت أن تلعب بكتاب الله ولم تجد ما يردعها بالمادة بالقوة يكسر يدها ويقص لسانها عشان ما تقول على الله بغير علم. وجدوا أبواب الإعلام تنفتح لهم من كل وجه كأنهم أهل العلم بالله وأهل العلم برسوله، وهم أجهل الناس بالله وأجهل الناس برسوله صلى الله عليه وسلم. تقولوا ان قوله يا معشر الجن هذا للدلالة على الوصول للقمر، ما فيها قمر دي، هذه ما تجي الا بعد ما يروح القمر والشمس. سنفرغ لكم ايها الثقلان، هذه بعد فراغ السماء والارض والشمس والقمر. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، اذا راحت الشمس وراح القمر وانفطرت السماوات، هذا هو سنفرغ لكم ايها الثقلان. يصير ما فيه الا الحساب لما تعمل ما عملتم. عجلوا بطقلهم، عجلوا بطاعة الله وطاعة رسوله قبل ما يجيكم اليوم اللي ما تروحون ولا تجون ولا تستطيعون فيه عملا. سنفرغ لكم ايها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا، يعني تهربوا يوم القيامة، من تروح وين تروح؟ تدوروا جنة، تدوروا ملك غير ملك، ما في الا ملكي انا، تدوروا ملك غيري تهربون اليه وتلوذون به وتصيرون تحت راعي ما يغفي غيري. ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، رب الناس، ملك الناس، اله الناس، ما في غيره في ذلك اليوم. ينادي اين الملوك فلا يجيبه احد، لمن الملك اليوم فلا يجيبه احد. ينادي يوم القيامة لمن الملك اليوم والناس كلها موتى وهلكة، لمن الملك فلا يجيب واحد فيجيب نفسه، لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم يجيب نفسه لان ما يقدر، ما في احد يجيبه، فيقول لله فين تروحون. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، يعني لا تنفذون الا اذا اعطيتكم امرا بذلك وانا لم اعطكم امرا بذلك. هذا معنى لا تنفذون الا بسلطان، هذه آية يستعمل الله مثلها كثيرا في كتابه الكريم، مثل يقول للمشركين ان عندكم من سلطان بهذا، يعني ليش تعبدون الله والعزة والاصنام، انا اعطيتكم سلطان بهذا. هو لا يعطي سلطانا بان يعبد غيره، هو لا يعطي سلطانا ولا يأذر باذن ان يعبد غيره في السماوات او في الارض، لكن على سبيل يقول عندكم سلطان، عندكم حجة، عندكم احد يدلكم على ذلك، عندكم كتاب، عندكم اثارة من علم، ائتوني بهذا ان كنتم صادقين. ما عندهم شيء. يقول ان استطعتم ان تنفذوا تهربوا من اقطار، يعني من جوانب ونواحي السماوات، وان يروحوا من السماوات والارض. يمكن يصدقوا اللي بيقول لهم ان فيهم كل شمس فيها 100,000,000,000 شمس، فلعلهم يدوروا شمس غير الشمس وارض غير الارض وسماء غير السماء، يخطر على بالهم هذا، يمكن يصدقونهم. فيجي يوم القيامة اذا نشرت، اذا نادى المنادي ايها الاجزاء المتمزقة والعظام المتفرقة، ان الله يأمركن ان تجتمعن لفصل القضاء، فيقوم الناس صراعا ربا، يمكن يخطر على بالهم يومها ان يدوروا شمس اخرى اقمر عشان يروحوا عندها. يقول لو فكرتم ان تهربوا من ملكي، ما لكم ملك غيري ولا ملك غير ملكي، ومع ذلك تحصركم النار من كل ناحية، تحصركم جهنم، وجهنم ما هي بتنتظرهم لما يجوها، جهنم ما بتنتظر اهلها حتى يجوهم كبوا فيها، هي تبدأ عندما ينتهي الحساب، تبدأ تزفر لها شهيق وزفير، لها شهيق وزفير، تتلظى على اهلها كأنها مشتاقة أشد الشوق إلى أن تأكلهم أكلا وأن تحطمهم حطما. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، إن تمكنتم وقدرتم أن تهربوا من جوانب السماوات والأرض من ملكي فاهربوا. لا تستطيعون ذلك، لأنكم لو أردتم أن تهربوا لن تروحون، يرسل عليكم أشواظ، قرئ أشواظ بضم الشاء وقرئ أشواظ بكسر الشاء، وقرئ شواظ من نار ونحاس، شواظ قرئ شواظ من نار ونحاس، وقرئ شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. شواظ يعني لهب جهنم، لهب نار، شواظ لهب، لهب مختلط، لهب لا دخان فيه، ونحاس بعض اهل العلم يقول النحاس هو الدخان، ويزعمون ان كلمة نحاس تستعمل بمعنيين، بمعنى الدخان وبمعنى الصفر المعروف، المعدن المعروف اللي الناس يعملوا منه القدور ونحوها، النحاس المعروف هذا يسمى نحاس، ويسمى الدخان ايضا نحاسا على لغة بعض العرب. ومعنى ذلك على هذا ان يرسل عليكما لهب من نار ودخان. وعلى المعنى الثاني يرسل عليكما قطع من نار ونحاس مذاب. نحاس، وطبعا النحاس اذا ذيب فحررته وحرقه لا يعادله حرق. ما هو مثل لو جبت قطعة حديد واذبتها وخلتها ماء مذابة ورمتها على احد، لا تفعل كما يفعل النحاس المذاب. وذلك ربنا يقول في سورة المرسلات: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا وإن يومئذ للمكذبين. انطلقوا، يقول لهم من القيامة، انطلقوا يعني إلى النار، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. إلى ظل يعني دخان جهنم، دخان جهنم. ما لكم قدامكم إلا جهنم، تبون ظل من شدة الحرارة، هذا الظل قدامكم دخان النار. الى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب. ومن عادة اصل ايش فايدة الظل؟ ايش فايدة الظل اللي عشان يبرد الكبد قليلا قليلا ويبرد على الجسم قليلا قليلا؟ لكن هذا الظل حقكم يشعل اجسامكم اشتعالا ويقلها كأنها نار ملتهبة. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، انها ترمي يعني جهنم ترمي بشرر كالقصر، يعني كالقصر مثل بيوت كبار، قطعة الشرر كأنها بيت كبير. انها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صف. بعض الناس يحسب ان يقول من العلماء انها جمالات جمع جمل، والجمال كأنها جمال صفر، هذا غير الله اعلم انه غير سديد. وان المراد بالجمالات صفر يعني نحاس مذاب، نحاس مذاب من جهنم، نحاس مذاب من جهنم، كأن اللي ترمي به صفر ونحاس مذاب من جهنم مجمول يعني مذاب. العرب يقولوا جمل الشيء اذا اذابه. والرسول عليه السلام يقول لعن الله اليهود لما حرمت الشحوم عليهم عمدوا اليها فجملوها يعني اذابوها. جمل السمن يعني اذابه، جمل الشعن اذابه. معنى ذلك ان الله يرميهم يوم القيامة بنحاس اصفر مذاب قطع من جهنم يعذبهم بها. بعض الناس من حوالي كم سنة قالوا ان ارسلوا الى القمر مركبة، وانها لما قربت من القمر سلط عليها، حسوا بانها اصيبت بعطف كأن لسانا ضربها. هذا طبعا نشرته الصحف عامة، هذا الكلام اللي اقوله ده نشرته صحف كثيرة جدا في خارج المملكة وداخلها، بان لما قربت من القمر حصل فيها عطب، وان لما صار الربان اللي فيها والقبطان اللي فيها واللي معه ينظرون وانها وهي عائدة يلحقها عمود كأنه رصاص مذاب او نحاس مذاب، كأنه رصاص مذاب او نحاس مذاب، وهو ما يدري هل هذا العمود خارج منها يلاحقها ولا جاي لها من فوق، العلم عند الله عز وجل. انما المهم هذا نشر. هنا يقول: يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.